تقسيم مثل تقسيم النصارى وهو التثليث بعينه كما زعم هذا الموتور. وقال إن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات إذا قسمنا ذلك مثل الذين يقولون الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عما يقول المفترون علوا كبيرا. وقد رد عليه أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر في كتاب سماه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وأثبت له أن هذا التقسيم تقسيم استقرائي، وهو يزعم أن هذا التقسيم ما جاء به إلا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فرد عليهم على السقاف وأثبت أن هذا التقسيم موجود من عهد الإمام أبي حنيفة ومن عاصره، وأورد عن محمد بن حسن الشيباني ثم عن جمع من السلف كالطبري والطبراني والعكبري والبغوي وغيرهم، وهم كلهم متقدمون على الشيخين ابن تيمية وابن عبد الوهاب. إذن هذا التقسيم تقسيم استقرائي كما سيأتي بيانه في السؤال الذي بعد هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وخلاصة توحيد الأسماء والصفات أن نصف الله بما وصف به نفسه نفيا كان أو إثباتا، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا كان أو إثباتا. فنثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه من صفات النقائص والعيوب وما لا يليق بالله عز وجل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أمر مقرر عند أهل السنة والجماعة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، خلافا لمن شذ عن منهج الأنبياء والمرسلين فنفى أو أنكر كل أو بعض أسماء الله وصفاته فوقع في التعطيل بعد أن وقع في التشبيه. وهناك قواعد في باب الأسماء والصفات يجب تطبيقها حتى نسلم من التشبيه والتعطيل. وهذه القواعد: أولا أن لا نزيد على ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، فلا نخترع أسماء أو صفات من عند أنفسنا. ولذلك فإن من يزعم بعض أسماء لله أو صفات ليست في الكتاب والسنة فهو مفتري وقائل على الله بغير حق. وأضرب لذلك مثالا: عندما يزعم بعض الموتورين أن أعظم أسماء الله هو الضمير هو أو هو، وبالغ بعضهم فقال إن الاسم الوحيد لله الذي هو الاسم الأعظم هو حرف الهاء فقط، حرف الهوية الذاتية، كما قرر ذلك صاحب كتاب ولله الأسماء الحسنى، وهو لم يثبت لله الأسماء الحسنى. ومن زعم ذلك فقد افترى على الله. هو أو هو أو ها أو أه أو نحو ذلك، هذه حروف وقد تكون ضمائر، هو ضمير، والضمير لا يمكن أن يستقل بنفسه ولا يعرف معناه إلا إذا اقترن بإيش؟ بغيره. فإن اقترن بلفظ الجلالة كقوله هو الله علم أن السياق المراد به الله سبحانه وتعالى، وإن اقترن بمخلوق كما يقال الإنسان أو علي هو الكاتب هو الشاعر هو الخطيب، كان على ما يليق به على لأنه مخلوق. ولا يجوز أن يسمى الله بهو. وهؤلاء الذين يتصايحون ويتناهقون وينبحون بلفظ هو هو هو، هذا ذكر لإبليس وليس ذكرا لله تبارك وتعالى، ليس ذكرا لله جل وعلا، وإنما هو ذكر لإبليس، لأنه ليس لها معنى إذا ذكرت وحدها. أنت الآن أيها الإنسان اسمك محمد أو علي أو زيد أو عمرو، لو أن شخصا ناداك وقال لك يا هو، ترضى بهذه التسمية؟ ها؟ لا، وإنما ترى أنه يستهزئ بك، أليس كذلك؟ بلى. ومع هذا يقول صاحب الدعاء المستجاب الذي ليس بجواد وهو كتاب مليء بالأباطيل والبدع والخرافات، يقول إن في الصفحة 50 كذا، إن أعظم اسم أن تقول سبحانك اللهم يا هو، وهذا باطل وافتراء على الله وقول على الله بغير حق. كنا في مسجد في إحدى البلاد الإسلامية، فلما قال الخطيب وأشهد أن لا إله إلا الله ضج المسجد بصوت واحد قائلا هو، هذا نباح وعواء نهيق، سميه ما شئت، ليس من أسماء الله عز وجل أبدا. فاعتبروا يا أولي الأبصار وبلغوا من خلفكم ممن يصيحون هو هو هو ساعتين وهم يهوهون كأصوات السباع والكلاب، فانتبهوا لهذا، فإنه ليس من دين الله سبحانه وتعالى. إذن لا يوجد اسم لله اسمه ماذا؟ هو أو هو أو أه أو ها، بل هذا كله باطل. الأسماء توقيفية كما ستأتينا في بعض القواعد. القاعدة الثانية أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص، وليست محلا للاجتهاد، لا يجوز الاجتهاد فيها، ما لم يرد في الكتاب والسنة فلا يوصف ولا يسمى به إلا سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة أن الأسماء والصفات، أن الصفات، أن الله عز وجل في القرآن جاء بالصفات بالإثبات المفصل والنفي المجمل. ما معنى الإثبات المفصل والنفي المجمل؟ يعني الأسماء والصفات تؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة، وأما المجمل كما في قوله هل تعلم له سميا وما مسنا من لغوب فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون نحو ذلك. وقد يأتي أثبات مجمل على قلة كما في قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وقد يأتي نفي مفصل كما في قول الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولكن على قلة. من القواعد تحريم التعطيل، لا ننفي الصفات ولا نعطلها بل نثبتها كما جاءت. من القواعد أيضا رفض التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، فلا نقول استوى بمعنى استولى، ولا نقول وجاء ربك وجاء أمره، ولا نقول بل يداه مبسوطتان أي قدرته، بل هذا كله باطل ومحرم وتحريف للكلم عن مواضعه. ولا نقول ويبقى وجه ربك أي ملكه، بل نثبت ذلك كله على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. من القواعد أيضا رفض التشبيه، ليس كمثله شيء، ورفض التمثيل، التمثيل ما التشبيه بطريق الصورة، والتشبيه هو التشبيه ولو من غير ضرب صورة. من القواعد أيضا أننا إذا أثبتنا ما أثبت الله ورسوله ونفينا ما نفى الله ورسوله بقيت ألفاظ مسكوت عنها لا نتدخل فيها ولو رأيناها حسنة، ولا نصف بها الله تبارك وتعالى، نسكت عما سكت الله عنه وما سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من القواعد عدم التكييف، لا نكيف صفات الرب، الله أعلم بكيفيتها، ولا يجوز أن نكيفها من عند أنفسنا، كأن يقول قائل له يد طولها كذا وعرضها كذا، له وجه شكله كذا وكذا. ولذلك يقول السلف أمروها كما جاءت بلا إيش؟ كيف. بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. ليس معنى ذلك أن ليس لها كيف، هي لها كيف، لكنه كيف لا نعلمه. ولذلك لما جاء أحد المبتدعة إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له يا أبا عبد الله، يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق قليلا حتى تفصد وجهه عرقا، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، ثم أمر به فأخرج من المسجد. ويقال إنهم احتملوه ورموه رميا، حملوه بأيديهم ورموه خارج حلقة الإمام مالك إمام دار الهجرة، وكان من أشد الناس على أهل البدع والأهواء. وهو القائل من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. من القواعد أيضا أنه يتوسع في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات توقيفية كما تقدم، أما الإخبار فيمكن أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يليق، كأن يقال الله موجود، الله يعني موجود ونحو ذلك، لكن الموجود ليس من أسماء الله، ولذلك ننكر على من يسمي عبد الموجود، لا يجوز، لأنك أنت موجود والحيوان موجود والجماد موجود، فالموجود لفظ مشترك، لكن فرق بين وجود الله وبين وجود خلقه، وجود الله بلا ابتداء وبلا انتهاء كما سيأتينا في الدرس القادم، أما وجود الخلق المخلوقات فهي بابتداء وانتهاء. إذن نقول أمروها كما جاءت بلا كيف، ولذلك يقول شيخ الإسلام: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يقول الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث، فهذا هو الذي ينبغي فهمه في هذا الباب. تفضل اقرأ ما أورده المصنف من الآيات والأحاديث. قال رحمه الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيه إثبات صفة العلم الذي ليس له ابتداء وليس له انتهاء، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، كما قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقوله ولا يحيطون به علما، أي لا يدركون علمه، بينما يحيط بهم علما وقدرة وقوة سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية تقمع أولئك الذين يؤولون أو يعطلون أو يشبهون في الأسماء والصفات، فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة، وقوله هو السميع البصير رد على ما؟ من؟ على المعطلة. نعم. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، لا تحيط به، وهو وحده الذي يحيط بالأبصار وأهل الأبصار. والعجيب وما أكثر العجائب أن المعتزلة تستدل بهذه الآية على نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذا أمر في غاية الخطورة، لأنهم فسروا لا تدركه أي لا تراه، فهموا قوله تعالى لا تدركه أي لا تراه، وليس المقصود أنها لا تراه، المقصود أنها تراه ولكن لا تحيط به. وفرق بين من ما يدرك ولا ما يرى ولا يحاط به، وبين ما يرى ويحاط به. أنت الآن لو خرجت من المسجد ترى جبل أحد، لكن هل تحيط به؟ لا. وهنا ولله المثل الأعلى، يقول تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي لا تحيط به وإن رأته، وليس فيه نفيا وليس فيه نفي. لماذا؟ لرؤية الباري من قبل المؤمنين يوم القيامة. وهو اللطيف الخبير، اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور، الخبير الذي يعلم جميع دخائل الأمور لا تخفى عليه خافية. نعم. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء. نعم، المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، وفي رواية صف لنا ربك، فنزلت السورة الكريمة التي تعدل ثلث القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الجواب جواب مفحم مفحم. كان سين قال من هو الله؟ قل له الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن هنا كانت هذه الآية تعدل ثلث القرآن كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والأحد أي المتفرد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها، وفي اللغة الصمد الذي لا جوف له، لذلك فإنه لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير. فانتبهوا لهذا، فلذلك نزلت الآية السورة. كان بعض الصحابة، أحد الصحابة يقرأ بعد كل سورة في الصلاة في الركعة الثانية بيقول هو الله أحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه، فقال لما تفعل ذلك؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن، فقال أخبروه بأن الله يحبه. فإذا هذه هي، أو هذا هو ما ينبغي أن نقفه تجاه أسماء الله وصفاته، وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، نقف هنا. أحسن الله إليك، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل التزكيات شهادات إلى الممات، أم تتغير إذا تغير المزكى وإذا تغيرت طريقته؟ التزكية هي أن تشهد على شخص بالاستقامة، ويجب أن تشهد على مثل الشمس، تكون رافقته، سافرت معه، صادقته طويلا، سرت معه، يصلي معك، يذهب ويجيء معك، فاشهد على مثل هذا أو دع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من يفرط في الشهادة حذرا من ذلك، قال إن كان لابد فلتقل أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. فإذا تغير لا شك أنه لا يستحق هذه التزكية. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل الله موجود أم واجد؟ سؤال غريب. الله تبارك من حيث الإخبار الله موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكما جاء تفسير ذلك كما سيأتينا في دروس قادمة: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، كما جاء في الحديث الصحيح الذي نقوله عند النوم. فينبغي المسلم أن يتنبه، لكن أقول لعل بعضهم فهم أنني أقول ليس الموجود من أسماء الله، أنني أستغفر الله، من أنكر وجود الله فهو ملحد. الوجود موجود، لكن لا أقول ليس من أسمائه ماذا؟ كلمة ماذا؟ كلمة الموجود. وإلا فالله تبارك وتعالى موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، كما يقول ابن أبي زيد القيرواني: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته ماذا؟ انتهاء. هذه أقوال السلف تتفق مع الآية الكريمة: هو الأول والآخر. لكن أنبه على أنه لا يوجد اسم من أسماء الله باسم الموجود. طبعا هناك طائفة قائل بوحدة الوجود يقول إن الله موجود في كل الوجود، فالإنسان والحيوان والجبل والشجر كله هو الله، بل إنهم زعموا أن أعلى درجات الوحدة مع الله هي لحظات الجماع. أعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك رد عليهم شيخ الإسلام ابن القيم في نونيته بقوله: يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ فلنتقي الله ونقف عند النصوص الشرعية. أما كلمة واجد فلا أدري ماذا يقصد بها السائل، علّه يقصد إذا كان يقصد أنه يعني غني فليقول الغني ولا يقال كلمة إيش؟ كلمة واجد، لأنه لم يرد لفظة واجد، وإنما يقال الله هو الغني، الله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. أحسن الله إليكم، لعل السائل يقصد الإخبار باسم المفعول أو اسم الفاعل. لا، باسم الفاعل غير واجد وارد، لكن إذا تقول الله موجود وتعني أنه موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، وجود حقيقي لا على مقاعدة الجهمية القائلين بأنه وجود ذهني في الذهن وليس له حقيقة في واقع الأمر تعالى. وهذه قاعدة فاسدة ربما مرت على بعضكم عندما رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه التدمرية. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: عندي مطعم في مدينتي التي أعيش فيها، وعندي خدمة التوصيل، وقد يطلب بعض الأطعمة من مطعمنا ساحر، فهل نوصل له الطعام إلى بيته أم ماذا؟ البيع والشراء جائز مع الكافر والمسلم، والساحر كافر ولا شك، فكونه يطلب طعاما وأنت تبيع الطعام على الجميع على المسلمين وعلى الكفار لا حرج أن تبيعه هذا الطعام وتوصله، لا من باب بره لكن من باب البيع والشراء، من باب البيع والشراء لا أكثر ولا أقل. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل يجوز تبرج النساء في الحرم المكي؟ لا يجوز تبرج النساء لا في الحرم المكي ولا خارج الحرم المكي بالتبرج المفهوم. لكن إذا كان يسأل عن كشف الوجه يقصد كشف الوجه فلا بأس إذا لم تكن بحضرة رجال. أما إن كانت بحضرة رجال فيجب على المرأة أن تغطي وجهها سواء في الحرم المكي أو في غير الحرم المكي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ الفرق بين التشبيه والتمثيل أن التمثيل هو تشبيه صورة بصورة، تشبيه صورة بصورة، كما يقول الناظم أو كما يقول الشاعر أبو تمام: لا تنكلوا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. كما تقول: فلان يشبه فلانا في الكرم والزهد والورع وإلى آخره، هذا تمثيل. أما إذا قلت يشبه فلانا فقط فقد يكون ذلك في صورة من الصور أو في وجه من الوجوه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل العالمان الجليلان ابن حجر والنووي رحمهما الله تعالى وقعا في التحريف والتأويل، وكيف نرد على من زعم لهما ذلك؟ الواجب على طالب العلم أن يحترم علماء المسلمين حتى ولو وجدت عندهم بعض الأخطاء، ولكن يرد الخطأ إذا وجده مع احترام العالم والثناء عليه. فابن حجر والنووي رحمهما الله من خيرة علماء المسلمين، نعم وقعوا في بعض الزلات في الصفات، ولكن نسأل الله أن تنغمر في خضم ما قدموا من علم للإسلام والمسلمين. وأول ما وجدت هذه النغمة في النيل من العالمين الجليلين من رجل يقال له محمود الحداد، كما يقول في كتبه تأليف محمود الحداد أم عبد الله، ولم يسلم منه حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم، نال من أنس بن مالك ومن غيره رضي الله عنه. وهذه النغمة خطيرة جدا، فحصلت فتنة قبل نحو 30 عاما من قبل ذلك المفتون، وألف في ذلك كتبا خدع بها بعض الناس. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإفادة من علومهما والترحم عليهما ورد الخطأ الذي عندهما. وخير مثال لهذا إن أردتم أن تطلعوا عليه هو تعليق شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على كتاب ماذا؟ ها أكملوا فتح الباري، أحسنت، انظروا كيف علق ورد بعض الأخطاء من غير إساءة إلى هذين العالمين الجليلين. فالعالم قد يخطئ وقد يعني يقع في بعض الأخطاء مثل ما وقع ابن خزيمة رحمه الله في مسألة في تأويل حديث الإيش الصورة، ومع هذا يسميه العلماء ماذا؟ ها إمام ماذا؟ إمام الأئمة، ولم يحملوا عليه بسبب هذا الخطأ الذي وقع فيه. ولو تتبعنا هذه الأخطاء لما سلم أحد على وجه الأرض إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. فانتبهوا على الكلام في من أفضل ما ألف في هذا الباب كتاب عن ابن حجر أو عن منهج ابن حجر في العقيدة للدكتور محمد إسحاق كيندو من بوركينا فاسو، أظن من بوركينا فاسو، درس عندنا في الجامعة وجمع كتابا نفيسا في عقيدة ابن حجر. على أي حال الخلاصة أنه لا يجوز النيل من هؤلاء العلماء، وإنما نلتمس لهم العذر ونترحم عليهما ونرد ما وجد من خطأ برفق ولطف مع الثناء عليهما. إلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.